كأذن ضحكا حال، وهو مشتق من الضحك، وربما جاءت اسما جامدا أحيانا كقوله تعالى فانفروا ثبات، لأن ثبات جمع ثبة وهو جامد ليس اسم فاعل، فثبات حال من الواو فانفر وهو جامد، ولكنه في تأويله مشتق لأن معناه أي متفرقين بالتأويل يعني. والحال إيه؟ وكونه منتقلا مشتقا يغلب ليس لكن يغلب لكن ليس مستحقا، وإيه؟ ويكثر الجمود في سئر وفي مبدا أول بلا تكلف، تبيعه مدا بيد تبيعه مدا بكذا يدا بيد، وكر زيد أسدا أي كأسد، هذا تأويل يعني. أسد هذا جانب لكنه في تأويل إيش؟ كأسد تشبيه، فإذا يكون مشتقا بالتأويل. فإذا هذا قال أو انذروا جميعا، كذلك أيضا متفرقين بدليل قوله تعالى أو انذروا جميعا. لماذا أو انذروا جميعا؟ هذا يعني بعده بين أن ثبات بتأويل متفرقين. قال وقد اشتملت هذه الآية على مجيء الحال جامدة وعلى مجيئها مشتقة، حتى نفس الحال يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، مثال لما اشتملت آية واحدة على مجيء الحال مشتقا وجامدا، هذا مثال طيب. الثالث الحكم الثالث، الحكم الثالث أن تكون نكرة، يعني الحال تجيء نكرة لا تكون معرفة، كجميع ما قدمه من أمثلة كله نكرة، وقد تأتي بلفظ المعرفة معرف بلفظ المعرف بالألف واللام كقولهم ادخلوا الأول فالأول، لأنه في تأويل مترتبين يؤول إلى النكرة الأول فالأول. وأرسلها العراك، العراك أي معاركة، يؤول إيش؟ معاركة أي متزاحمة معناه. قال وجاء الجماء الغفير، وجاء الجماء الغفير بمعنى إيه؟ لأنه في تأويل جميعا، وجميعا نكرة، هذه كلها تؤول، وألف ذلك كله زائدة. وقد تولى ذلك ابن مالك في باب معرف بأداة التعريف قال إيه؟ وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي والاضطرار كبنات لوبري كذا وطرت النفس يا قيس السجاد، من الزوائد يعني تأتي بالله. وألف ذلك كل زائدة، وقد تأتي بلفظ معرف بالإضافة كذلك أيضا فقولهم اجتهد وحدك. والحال إن عرف لفظا فأتكت تنكره معنا فوحدك اجتهد وحدك، أنت تقول معرفة وقد جاء وحدك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده مصبع الحلية، فما التأويل؟ نقول إن هذا في تأويل نكرة أي منفردا، ها فوحدك اجتهد هذا معنى منفردا يكون منكرة، وحدك أي منفردا. وجاءوا قضهم بتقضيدهم بمعنى جميعا، أصلوا قضهم، قضهم بمعنى جميعا، في الأصل مصدر معنى الكسر، القض هو الكسر، والمراد هنا معنى اسم الفاعل، والباء في قولهم بتقضيدهم بمعنى مع قضيدهم، فيصير حل العبارة جاءوا قضهم مع قضيدهم أي كاسرهم مع مكسورهم على كونهم على كون هذا. يقول إيه؟ قضهم بتقضيدهم أي جميعا، هذا بتأويل إيه؟ جميعا. وقد تأتي بلفظ المعرف العالمي أحيانا كقولهم جاءت الخير بدادي، بدادي هذا مبني على كسر فعالي، ها فعالي هذا إيه؟ أسماء ايش اسمها؟ اسماء الافعال، اسماء الافعال تاتي كدراكي ونزالي وبدادي، هذه كلها اسماء الافعال المبنيه على الكسر اي متبدده، اي متبدده معناه اول بنكره وهو متبدده. فان بدادي في الاصل عالم على جنس التبدد، كما ان فجاري عالم على الفجره، ها عالم على فجره، وقد يكون ايش قال ابن مالك ووضعوا لبعض لجناس علم، لجناس بالنقل هذا، ووضعوا لبعض لجناس علم كعالم الأشخاص لفظا وهو عم، من ذاك أم عرية للعقرب وهكذا فعالة للثعلب بعده. ومثله برة للمبرة كذا فجاري عالم للفجرة، كذا فجاري عالم للفجرة. الرابع إذن الحكم الأخير أن لا يكون صاحبها نكرة محضة كما تقدم الأمثلة، نكرة غير محضة يجوز هو بالمضاف مثلا، وقد تأتي كذلك محضة كما روى سيبويه من قولهم عليه مئات بيضا، مئة نكرة ليس يعني نكرة محضة يعني، لكن جاء إلا وقال الشاعر هو عنترة العبس فيها 42 حروبة سودا كخافية الغراب الأسحل. هذا سودا محل الشعر سودا، لأن حروبة نكرة محل، فجاء سودا منه، فهذا غلة. قال فحروبة لتمييز العدد، حروبة تمييز، وسودا إما حال من العدد 42 أو من حروبة أو صفة، وعلى هذين الوجهين ففي حمل على المعنى. لماذا؟ لأن حروبة بمعنى حلائب جمع، فهذا فلهذا صح أن يحمل عليها سودا. والوجه الأول أحسن، وهو كونه حال من العدد. وفي الحديث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا والناس وراءه قياما، فجالسا حال من المعرفة، رسول الله هذا معرفة، وقياما حال من النكرة المحضة، قياما حال من النكرة محضة، رجال هذا نكرة محضة، ما وصف ولا قيد ولا أضيف، فلذلك ماذا نقول؟ جاء حال من النكرة المحضة، ولكن هذه قلة. والأصل أن يكون، أو الغالب في الاستعمال أن يكون صاحب الحال إما معرفة أو نكرة غير محضة، وذلك أن يكون متصفا أو يكون مضافا وهكذا. وإنما الغالب إذا كان صاحب الحال نكرة أن تكون عامة أو خاصة، إما أن يكون عامة أو خاصة أو مؤخرة عن الحال. فالأول كقوله تعالى وما أهلكنا، العامة هي التي وقعت في سياق النكرة، نكرة في سياق النفي هذه تكون عامة، مثل قوله تعالى وما أهلكنا من قرية، قرية هذه نكرة عامة لوقوعها في سياق النكرة، إلا لها منذر الحال، والجملة إلا لها منذر الحال، وهذه الحال جاءت من نكرة لأنها عامة. فإن الجملة التي بعد إلا حال من قرية وهي نكرة عامة لأنها في سياق النكرة، يعني أن الحال إذا كان نكرة الحال لا يكون إما أن يكون معرفة أو مخصصة، أو نكرة عامة أو خاصة، أو نكرة عامة، هذا هو المعنى ليه؟ الحال صاحب الحال لا بد أن يكون إما معرفة، هذه واحدة، أو نكرة عامة أو خاصة. إيش معنى عامة؟ هي التي وقعت في سياق النفي أو النهي إلى آخره. وأما سياق الخاصة هي التي أضيفت أو مثلا أصفت، هذه تكون خاصة. والثاني الموصول المؤخر أي اسمها الخاصة. والثاني نحو فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، أمرا من عندنا، أمرا من صنع الحالية، وصاحب الحال ما هو؟ أمر، لكنه نكرة. فلماذا جاز إذن؟ لأنه نكرة مخصص بالوصف. قال فأمرا إذا أعرب حالا فصاحب الحال إما المضاف والمسوغ أنه عام أو خاص. أما الأول ما في إضافة أي، لا لا لا، كل أمر حكيم، كل أمر حكيم، كل أمر حكيم هذا، لكن إضافة كل لا ينفع، هذا كل هذا إضافة ما ينفع، يعني نقول إنه أمر المعتبر هو أمر كل هذا. أنت يعني المضاف ما ينفع، إنما إنما إنما إنما ينفع إذا كان صاحب الحال مضافا، بالعكس بعكس ما قلته، بعكس ما قلته. هذه نكرة عامة، هذه نكرة خاصة، خاصة مخصصة. لماذا؟ بالصفة، بالصفة خاصة. وهنا أقول يعني إنه يقول هذا بالإضافة تخصصا، أنت عكست العبارة. نحن نقول متى تتخصص، متى نريد التخصص لصاحب الإضافة؟ إذا أضيف هو خمس صلوات فرضه الله على عباده، خمس هذه نكرة، لكنه لماذا جاز؟ لأنها مخصصة. بماذا؟ بالإضافة. أما هذا لا، أما هذا يعني ما هو مضاف، من المضاف إليه هذا عكسه. طيب قال هذا تخصص إيش؟ بالصفة. قال فصاحب الحالي إما المضاف فالمسوغ، إما المضاف فالمسوغ أنه عام. قال فأمرا إذا أعرب حالا فصاحب الحالي إما المضاف، كل أمر، كل أمر إذا جعله من كل، لكن هذا غريب، كل صفة أو ضمير إذا جاء يعاد إلى المضاف إليه، إلى المضاف إلا في كل وبعض، فإنه يعود إيش؟ إلى المضاف إليه. لكن هنا عكس هذا، منه شيء عجيب. فصاحب الحالي إما كل، إذا كان كل فالمسوغ أنه عام، إن جعلناه من كل يكون إيش؟ عام أو خاص. فأما الأول فمن جهة أنه أحد، فإنه فأمرا إذا أعرب حالا فصاحب الحال إما المضاف، ما هو المضاف؟ كل أمر، فالمسوغ أنه عام أو خاص. أما الأول فمن جهة أنه أخذ سياق العموم كل، وأما الثاني فمن جهة الإضافة إلى أمر. وأما المضاف إليه فالمسوغ أنه خاص، لماذا؟ لوصفه بحكيم. وقرأ بعض السلف ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقون مصدقا، هذه الكلام السبعية هو مصدقون، لكن قرئ مصدقا على صلاة العلية بالنص، فجعله الزمخشري حالا من كتاب لوصفه بالظرف، وليس ما ذكر بلازم لجواز أن يكون حالا من الضمير المستتر في الظرف، إذن خرج مما نحن فيه. والثالث مثال الثالث وهو إيش؟ إما أن تكون عامة أو خاصة أو مؤخرة، مثال للمؤخرة. والثالث كقوله لمن يت موحشا طلل، لمن يت مبتدأ خبر مقدم جار مجرور، طلل مبتدأ مؤخر، وموحشا حال منصوب على الحالية. وأين صاحب الحال؟ طلل، وهو نكرة ما تخصص، لكن نقول تأخره جعله مخصصا، تأخره جعله مخصصا. لماذا؟ لأنه يتبين يعني يزول إبهامه بهذا. فهذه المواضع ونحوها مجيء الحال فيها من النكرة قياسي، كما أن الابتداء بالنكرة من ظاهرها قياسي، وقد مضى ذلك باب المبتدا فقس عليه هنا. قال ماذا؟ انتهينا إلى الحال من تعريفه وأمثلته وأحكامه الأربعة، وكذلك أيضا صاحب الحال أحواله يكون نكرة هذا هو الغالب، ويكون مشتقا وهذا هو الغالب، ويكون أيضا منتقلا وهذا هو الغالب، وخلاف ذلك يأتي، وأمثلة كلها هذا الذي ذكرناه. فعليكم بمدارستي ومطالعتي. وننتقل إلى الذي يليه، ما قلت الثامن، الثامن من المنصوبات الخمسة عشرة، الثامن ما هو التمييز، ما يسمى عند النحاة باسم التمييز، ثم عرفه بقوله وهو اسم نكرة فضلة يرفع إبهام اسم أو إجمال نسبة. هذا تعريف التمييز. الحال وصف فضلة إيش؟ مبين لهيئات إيش؟ حال وصف فضلة منتصب مفهوم في حالك فرد أذهب هناك إيه؟ مسوق لبيان هيئات عامله او هيئات صاحبه او تاكيده او تاكيد عامله او تاكيد مضمون الجمله قبله، هذا تعريف الحال. واما هذا فهو اسم نكره فضله يرفع ابهام اسم او اجمال نسبه، اذا كان تمييز من النسبه. هذا يعني هذه كلها تمييز المحول، هذا تمييز المحول كله يكون تمييز النسبه. قال الثامن هو اسم نكرة، فالأول بعد العدد، اسم نكرة فضلة يرفع إبهام اسم، متى يكون هذا؟ هذا في باب العدد، عشرون رجلا، فرجلا منصوب على التمييز وهو اسم نكرة فضلة رفع ماذا؟ إبهام الاسم الذي قبله، لأن عشرون يحتمل رجال ولا ذكر ولا كذا، فقال رجلا عشرون رجلا. أو إجمال نسبة مثاله الأحد عشر، فالآية فالأول بعد العدد الأحد عشر فما فوقها إلى المئة. وكم الاستفهامية كذلك أيضا، كم الاستفهامية، كم رجلا عندك، كم رجلا، يعني نحو كم عبدا ملكت. وبعد المقادير كذلك أيضا نحو كرطل زيتا، يعني مقادير رطل زيت يعني مقدار، وكشبر أرضا هذا أيضا مقدار، وقفيز برا كذلك أيضا، وشبهن من نحو مثقال ذرة شبه المقادير يعني، ونحي سمنا كذلك شبه المقادير، ومثلها زبدا على التمر، مثلها زبدا، زبدا هذا تشبيه شبيه بالمقدار، وموضع راحة سحابا، ما في السماء موضع راحة سحابا، هذا أيضا جاء بعد الشبيه بالمقدار. وبعد فرعه كذلك أيضا إذا كان التمييز وقع فرع لفرعه، تمييزا لفرعه، نحو إيش؟ خاتم حديدا، حديدا منصوب على الظرفية، لماذا؟ لأنه وقع تمييزا لفرعه. كيف فرعه؟ الخاتم معمول من ماذا؟ من الحديد، إذن هو فرع للحديد، فجاء مميزا له، وقع تمييزا بعد فرعه، هذا خاتم حديدا، هذا خاتم حديدا، هذا كله ماذا؟ يرفع اسم الإبهام، هذا هو رافع اسم الإبهام، أمثلة هكذا. والثاني الإجمال النسبة، أمثلة إجمال النسبة، إما محول عن الفاعل نحو واشتعل الرأس شيبا، لأن أصله واشتعل شيب الرأس فحول فجعل يتميزا، أو عن المفعول محول عن المفعول نحو وفجرنا الأرض عيونا، وفجرنا الأرض عيونا أصله هو فجرنا عيون الأرض فحول من المفعول. أو غيرهما كذلك أيضا نحو أنا أكثر منك مالا، هذا ليس محول لا من الفاعل ولا من المفعول، إنما محول مبتدأ أصله أنا مالي أكثر من مالك أصله هكذا. أو غير محول أصلا عن شيء نحو لله دار فارسا، فارسا هذا مصنوع على التمييز لكن لتمييز للنسبة في رفع نسبة جهة للنسبة، فلذلك يقال له تمييز رافع لجهة للنسبة، رافع لإجماله لإبهام النسبة. الأخير غير محول، لله دار فارسا ليس محولا، بعضهم يقول محول لكن الراجع أنه ليس محولا من شيء، لأنه محول إما أن يكون من المبتدأ من الفاعل أو من المفعول أو من المبتدئ أو من غيرهما، وهو المبتدأ وأنا أكثر من كمالا أصله مالي أكثر من مالك ثم حول من ذلك. إذن شرحه إن شاء الله سنقرأه في الحصة القادمة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تقول بيننا وبين عصيك ما تقول بيننا وبين عصيك ما تقول بيننا وبين عصيك ما تقول بيننا وبين عصيك ما تقول بيننا وبين عصيك ما تقول بيننا وبين عصيك ما تقول بيننا وبين عصيك ما تقول بيننا وبين عصيك ما تقول بيننا وبين عصيك ما تقول بيننا الله.